قد يتلاحق الناس، لأن الناس أكثرهم إذا سمع الأذان قام يتوضأ فلا يعجب. وإذا صار جماعة المسجد محصورين ورضوا بأن يسمعوا القرآن فلا بأس، إلا فالذي ينبغي لا يفتح المذياع، كل يقرأ على حساب نفسه بينه وبين نفسه حتى لا يشغلهم بالمذياع. أما إذا كانوا جماعة محدودين ورضوا أن يسمعوا القرآن ثم يقفل وتقام الصلاة لا بأس. أما إذا كان غير محدودين لا، فلا يشغل مذياع بل يتركهم، هذا يصلي وهذا يقرأ. إذا كان راضيين فيما بينهم، إذا صروا من الراتبة صلوا الراتبة فتسمعوا منه وهم محدودين لا بأس، سمع القرآن كله خير. أما إذا كانوا هم محدودين هذا يصلي وهذا يقرأ لا، لا يفتح المذياع لا في الجامع ولا في غيره. نعم يعلمون إن شاء الله يعلمون. نعم أسألكم الله. يقول السائل: أنا سعودي مقيم منذ 5 سنوات في السودان، وكلما جئت لزيارة أهلي أقوم بأداء عمرة وقد أديت. أنا سعودي مقيم منذ 5 سنوات في السودان، وكلما جئت لزيارة أهلي أقوم بأداء عمرة وقد أديت 5 عمرات، ولكن في كل مرة أحرم من مطار جدة لأنني لا أجد إحرامات في السودان، فما رأيكم وهل تصح عمرتي وهل علي شيء؟ نعم، العمرة صحيحة وعليك دم عن كل واحدة، 5 ذبائح عن كل عمرة ذبيحة تذبحها في مكة الفقراء. نعم، وليس هذا عذر لك، تشتري محارم من السودان وغير السودان. نعم. لا يذهب إلا برضا والديه. لا وفو ولا بأس، الله يعينه. نعم. شابكم الله. يقول هذا السائل: نحن نوينا الحج إفرادا من المدينة، تجاوزنا ميقات المدينة دون إحرام، ونوينا النية في أثناء الطريق، ولبسنا الإحرام في جدة، ثم طفنا طواف القدوم والسعي، ولم نبت بمنى ليلة عرفة، ثم وقفنا بعرفة والمزدلفة، ثم رمينا الأول وطفنا الإفاضة، ثم إلى منى، فماذا علينا بعد هذا؟ جزاكم الله خيرا. عليكم دم عن ترك الميقات، جوزتم ميقات المدينة ما أحرمتم، عليكم دم عن ترك الميقات، الله يهدينا مع التوبة والاستغفار. أستاذك الله. يقول هذا السائل: هل رأى فضيلتكم مسجد الخيف، وماذا يكون حال الناس فيه؟ إنه فندق ومطعم فقط بالمجان، المقيمون فيه ينامون ويأكلون، ويقوم نصفهم للصلاة دون وضوء، والباقي لا يقوم للصلاة مطلقا، وإذا أراد متوضئ من الجمهور الدخول وقت الصلاة للمسجد يجده مغلقا بسبب الزحام الهائل، هل من إجراء ترونه يمنع مثل هذا خاصة؟ ننظر فيها شاء. نسأل عنها شوف. ننظر فيها. النساء تصلي في أول الصف في مسجد الخير. النساء في أول الصفوف. ننظر فيها إن شاء الله. ورفضوا. نبحث مع المسؤولين إن شاء الله، والله يوفدهم ويعينهم. بعض الناس مثل البهائم ما ينفي حيله. بعض الناس إخوان البهائم لا يسمعون ولا يعود. نسأل الله السلام، الله يهديهم. أثابك الله. يقول هذا السائل: لقد انتقض علي الوضوء في الطواف في نهاية الشوط السابع بمسافة تقدر ب5 أمتار فقط بين الركن اليماني ونهاية الشوط، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. تعيد الوضوء وتعيد الطواف، بطل الطواف مثل اللي أحدث قبل يسلم الصلاة، بطل الصلاة. بالنسبة للشيخ جزاك الله خير، عندنا معنا قول الشيخ العباس نقول المقبرة على كل جهاز يوعظ، كل ما نصحناه عدة مرات قالوا إن عنده فتوى. وش يسوي؟ يوعظ على القبر كل جنازة. ما هي؟ ما هي؟ جزاه الله خير. النبي وعظ على القبور، جزاك الله خير. النبي وعظ الناس وعلى القبور. والدعاء الجماعي ما رأيك فيه شيء؟ إذا دعوا وأمنوا عليه لا بأس. في كل جنازة. إذا دعوا وأمنوا ما كان. خايف عليهم من النصيحة؟ لا تخاف عليهم من النصيحة، خاف عليهم من الجهل. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: بعض الحجاج هداهم الله يرمي الجمار بالأحذية بعنف. هذا منكر، رمي بالأحذية أو بالشبشب أو بحصى كبار أو باللبن، كل هذا منكر، لا يرمى إلا بالحجر الصغار مثل ما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله السلامة، نعوذ بالله من الأحياء تلاعب. شيخ الله يرحمه عليك. شيخ بس ساعد. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأيام الفاضلة العظيمة في هذا المشعر العظيم غنيمة يغتنمها المؤمن في الدعوة إلى الله والتذكير بالله والتعاون على الخير والنصح لله ولعباده والإكثار من ذكر الله إلى غير هذا من وجوه الخير. ومن عظم شأنها وكونها ملتقا لأصناف الناس وأجناس البشر، كرر النبي صلى الله عليه وسلم الخطب في هذه الأيام، فخطبهم في عرفة، وخطبهم في يوم النحر، وخطبهم في أيام التشريق، ووقف بالجمرات في العيد يجيب عن أسئلة الناس، لأن بالناس حاجة إلى أن يتعلموا ويستفيدوا، ولأن اجتماعهم من أجناس شتى ومن بلدان متعددة فرصة للدعوة والتوجيه والوصية بالخير. وفي سورة التحريم التي سمعتم الآن فيها مواعظ وفيها توجيه من ربنا عز وجل لعباده لما فيه سعادتهم ونجاتهم، فأولها يقول: يا أيها النبي لم تحرم؟ وفي سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن. في سورة الأنبياء: يا أيها النبي، سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله. توجيهة من ربنا عز وجل يبين سبحانه أن كل أحد يبين له، حتى الأنبياء يبين لهم ويوجهون إلى ما أرسلوا به ويعلمون ما يعلمون به الناس وينبهون على ما قد يخفى حتى يكونوا مبلغين عن الله شرعه ودينه. فلا يليق بأحد أن يأنف إذا نبه عن خطأ أو قيل له اتق الله أو راقب الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقال اتق الله، يقول له ربه: يا أيها النبي اتق الله. ويقول له: يا أيها النبي إذا طلقت النساء يعلم كيف الطلاق. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، يعاتبه. فغيره من باب أولى أن يعلم ويوجه ويرشد ويعاتب إذا وقع منه ما لا ينبغي، حتى يستفيد وحتى يتعلم وحتى ينتبه. وذكر العلماء في أسباب قوله تعالى: يا أيها لما تحرم، أنه صلى الله عليه وسلم شرب عند بعض نسائه عسلا، تكلم في ذلك بعض أزواجه وأن هذا العسل فيه كذا وكذا، وأن نحله قد رعت كذا وكذا العرهط، يعني نباتا فيه رائحة ليست جيدة. ذكر بعض أهل التفسير معنى آخر، وهو أنه حرم جاريته مالية الفطية مملوكته من أجل ما جرى بينه وبين بعض أزواجه، فقال الله جل وعلا: يا أيها لما تحرم أحل الله لك. قيل في تحريمه العسل، وقيل في تحريمه جاريته مارية تبتغي مرات أزواجه. فالإنسان لا يحرم ما أحل الله له، فلا يقول طعامك علي حرام، زيارتك علي حرام، كلامك علي حرام، لا، يستغفر الله ولا يحرم ما أحل الله له، يتأدب بآداب الله، ولا يحرم زوجته ويقول: أنت علي حرام، ولا أنت عليك ظهر أمي، هذا منكر من القول. وكثير من الناس قد يقع من هذه الأشياء، فيقول لزوجته: أنت علي حرام، أنت عليك ظهر أمي، يا فلان كلامك علي حرام، طعامك علي حرام، سلامك عليه حرام، كل هذا لا يجوز. ولهذا أنكر الله على نبيه ذلك، قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج، وجعل حكم حكم اليمين، قال فرض الله تحلة أيمانكم، فجعل حكم من حرم ما أحل الله له ما عدا الزوجة يكون حكم حكم اليمين، قد فرض الله له تحلة أيمانكم. إذا قال هذا العسل الذي حرام، أو كلامك عليه حرام، أو طعامك عليه حرام، عليه أن يستغفر الله، عليه أن يتوب إلى الله، وعليه أن يكف كفارة يمين، ولا يترك طعام أخيه ولا كلام أخيه بغير حق. وقال بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. خاطب الناس، خاطب المؤمنين، وفي المؤمنون فيهم الصديق، وفيهم عثمان، وفيهم عمر، وفيهم علي، وفيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاطبوهم بما ينفعهم، ولو أنهم أتقياء، ولو أنهم مؤمنون يلزمون الإيمان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مأمور، وأنت وإن كنت من أتقى الناس مأمور بأن تلزم التقوى وتستقيم عليها وتقي نفسك وأهلك عذاب الله. فخطاب للمؤمنين جميعا في أقدار الدنيا، والمؤمنون آمنوا بالله ورسوله وعظموا الله، ولكن مع هذا يؤمرون أن يلزموا التقوى ويلزموا الإيمان ويحاسبوا أنفسهم عما قد يقع من الزلل. فالمؤمنون والمؤمنات هم خير الناس، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، والأنبياء منهم من المؤمنين والمؤمنات، الأنبياء من المؤمنين هم أفضل المؤمنين، الرسل والأنبياء هم أفضل المؤمنين. ويخاطبون بعد الأنبياء بهذه الأوامر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. يدخل فيها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويدخل فيها الصحابة وغيرهم من المؤمنين، ويدخل فيها المؤمنات أيضا تبعا للرجال، لأنهم الداخل في وصف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالأب داخل أن يقي نفسه وأولاده، والأم داخلة في هذا تقي نفسها وأولادها عذاب الله، والرجل داخل يقي نفسه وزوجته عذاب الله. كل مؤمن داخل في هذا، كل مؤمنة داخلة في هذا، كل واحد مأمور أن يقي نفسه وأولاده وأهله وقراباته عذاب الله. بماذا؟ بالنصيحة والتوجيه. الله اللي يهدي سبحانه وتعالى، الله اللي يهدي جل وعلا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، لكن على المؤمن النصيحة والتوجيه والإرشاد والأمر والنهي والهداية بيد الله جل وعلا. إنك يقول ربنا جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدي. قد أراد هداية عمه، أراد هداية عمه أبي لهب فأبى ومات على الكفر نعوذ بالله، وأنزل الله فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب. وأراد هداية عمه أبي طالب فأبى ومات على دين قومه، فأنزل الله في ذلك: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس بيد الأنبياء هداية الناس، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ما على الرسل إلا البلاغ. يقول جل وعلا: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فأنتم كذلك ونحن كذلك، كل المؤمن هكذا، ما عليه إلا البلاغ والتوجيه والإرشاد والأمر معروف أنه منكر، أما الهداية بيد الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عظمها وهي عظيمة ليشتد الحذر منها والرهبة منها. وش يقوهم به؟ بماذا يقوون أنفسهم وأهلهم؟ بماذا؟ بتقوى الله وطاعة الله. الوقاية تكون بطاعة الله، اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، هذه الوقاية. إنسان يقي نفسه ويقي أهله عذاب الله بتقوى الله، بطاعة الله، توحيد الله والإخلاص له، بإقام الصلاة، بأداء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث، عدم الظلم، عدم المعاصي، هذه تقوى الله، هذه أسباب النجاة، هذه الوقاية. وسمي دين الله تقوى لأنه يقي أهله يقيها من عذاب الله ومن غضب الله. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. من هم المتقون؟ من هم المتقون؟ يطاعوا الله ورسوله، اتقوا غضب الله واتقوا عقاب الله. بماذا اتقوا ذلك؟ بتوحيد الله والإخلاص له، بطاعته وترك معصيته، هذه تقواهم لله. أدوا أوامره وانتهوا عن نواهيه وأخلصوا له العمل وعبدوا وحده دون كل ما سواه ووقفوا عند حدوده يرجون ثوابه ويخشون عقابه، هذه التقوى وهذه هي الوقاية من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. غلاظ شداد، ما فيه مطمع، ما فيه مطمع أنهم يخلصونك وأنت مأمور بعذابك، ما فيه مطمع، غلاظ شداد. متى أمروا بأخذك أخذوك إلى النار ولا يبالون، غلاظ شداد، ما في مطمع لك أن تقول تركوني لا تأخذوني، أمامك غلاظ شداد. وليس فيهم حيلة يعصون الله، لا، بل يطيعون الله وينفذون أوامره عليهم الصلاة والسلام، حراس الدنيا، حراس السجون في الدنيا، قد يخونون، قد يلينون مع أقاربهم، قد يلينون مع أصحابهم، قد يأخذون الرشوة ويطلقون الأسير والسجين ويأخذون الرشوة ويقولون ما درينا ماذا فعل. لكن الملائكة لا، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ليس لك حيلة مثل حيلة في الدنيا مع السجناء في الدنيا، مع السجانين في الدنيا والحرس في الدنيا، قد يخونون، قد يأخذون الرشوة، قد يتساهلون ويغضون الطرف عن بعض الناس، لا، هؤلاء لا، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فاتق الله واحذر، احذر أن تساهل في هذا الأمر، الزم التقوى حتى الموت، الزمها أبدا حتى الموت، حتى تلقى ربك. ثم بعد هذا انتقل إلى الكفار سبحانه فقال يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني يوم القيامة ما في عذر، انتهى الأمر. العذر في الدنيا بالتوبة، أما الآخر ما فيها أعذار، ما فيها إلا أن تؤخذ بعملك خير وشر، إن كنت متقى فلك الجنة، وإن كنت عاصم فلك النار إلا من رحم الله من عصاة الموحدين. ولهذا يقول يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. توبيخ لهم وتقريع لهم وإعلام لهم أنه ليس هناك حيلة، ما في عذر اليوم، ما فيه إلا النار، نعوذ بالله من ذلك. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يقول جل وعلا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، يحسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، ما في عذر. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم عاد مرة أخرى على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوح. أمرهم أولا بالوقاية والحذر، ثم أمرهم بالتوبة، لأنهم قد يغفلون، قد يغلطون، قد تقع السيئة، كل بني آدم خطاء، يقول صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بني آدم من صفتهم ومن طبيعتهم أنها تقع منهم الخطايا والذنوب إلا من رحم الله، فلا بد من التوبة، لا بد من حساب النفس وجهادها. وإن كنت مؤمنا وإن كان مجتهدا في الخير، لكن لا بد أن تحاسب نفسك، تقع الغفلة، تقع الخطيئة، تقع الزلة، فلا بد من توبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وهذا يحتاج إلى محاسبة، إلى جهاد للنفس، ماذا فعلت، ماذا قلت إذا أصبحت وإذا أمسيت، وحاسب نفسك ماذا فعلت، ماذا قلت اليوم، ماذا جنيت على نفسي اليوم، تتوب مما علمت ومما لم تعلم، ويا ربي أني أتوب إليه مما علمت ومما لم أعلم، وأنت صادق تتوب وأنت صادق. والتوبة ما هي؟ التوبة لها شروط ثلاثة: الندم على الماضي من السيئات، ندم تندم على ما مضى منك، تأسف تحزن على ما مضى منك. الثاني الإقلاع من السيئة والحذر منها والكف عنها. الثالث العزم الصادق ألا تعود فيها، هكذا التوبة تشمل هذه الأمور الثلاثة: ندم على الماضي من السيئات، إقلاع منها وترك لها، عزم صادق ألا تعود فيها، هذا التائب. فإذا كانت المعصية مثلا عقول والديك ندمت على ما مضى، ندمت أدما شديدا على ما مضى منك، وأقلعت حالا بادرت بالإقلاع من العقوب وبررتهما وأحسنت إليهما واسترضيتهما واستسمحتهما. أمر ثالث عزم صادق ألا تعود في ذلك، هكذا يكون تكون التوبة. إذا كنت لا تصلي بادرت بفعل الصلاة، بادرت مبادرة بفعل الصلاة والمحافظة عليها، وندمت ندما صادقا على ما مضى منك من التفريط وحزنت على ذلك وعزمت عزما صادقا ألا تعود في أرضها، هكذا التوبة. إذا كنت لا تصلي وغلب عليك الشيطان فالتوبة من ذلك الندم على ما مضى منك، الندم على الماضي من تقصيرك وتفريطك في صلاتك، والمبادرة بالمحافظة عليها والمسارعة إلى المحافظة عليها. والأمر الثالث العزم الصادق ألا تعود في ذلك. وإن كانت المعصية أنك تخلع في البيت ما تصلي مع الجماعة، صلي لكن أطعت نفسك وشيطانك، صلي في بيتك عند أهلك إذا فرغت، هذا منكر آخر، وإن كان دون الترك لكنه منكر وسيلة إلى الترك ومن عمل المنافقين. فإذا كانت المعصية أنك صلي في البيت ما صلي مع الجماعة، بادر بالصلاة مع الجماعة، إذا سمعت النداء بادر صل مع المسلمين. من سمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوفنا ومرض. بادر بالصلاة مع الجماعة، واندم على الماضي من تقصيرك، وعزم عزما صادقا ما تخلف عنها أنك تصلي مع الجماعة أبدا. وإذا كانت المعصية منك أنك ظلمت أحد من الناس حتى ماله، ضربته، قتلت ولده، قتلت أخاه، تؤدي الحق، فأنا قتلت ولدك، أنا قتلت أخاك، أنا مستعد للقصاص، خذوا مني القصاص، تندم على الماضي وتسلم نفسك إذا كنت قتلت بغير حق، وأنا فعلت وأنا أستغفر الله نادم على ما فعلت وأنا مستعد لأخذ القصاص مني، تندم وتعلم ألا تعود في مثل ذلك، خذوا حقكم. أو مال تقول هذا خذوا مالكم، أنا أخذت منكم مال سرقة أو خيانة أو غصب بالقوة، ترد عليهم مالهم، هذه توبة، ترد المال سلم لكم هاكم مالكم إلا إذا سمحوا لك، قالوا أنت مباح سامحوا لك إذا كانوا مكلفين مرشدين سمحوا لك. تندم على الماضي من عدوانك عليهم بأخذ مالهم أو سرقته أو خيانته، تعلم أن لا تعود أبدا، هذه التوبة. كانت المعصية عرض، تغتاب إخوان أخاك فلان فيه فلان فيه، تغتابه تحتك عرضه، فلان بخيل فلان كذا فلان كذا، تبع نواقصه، فالتوبة من ذلك تقول يا أخي سامحني أنا فعلت كذا، تكلمت في عرضك وأنا إن شاء الله تائب لا أعود إلى هذا، سامحني اعفو عني، تعزم أن لا تعود في ذلك، تحذر في المستقبل، تحفظ لسانك، فإذا سامحك سقط الحق. وإن كنت لا تستطيع أن تقول هذا الكلام تخشى من فتنة أو شر أكبر، فاندم على الماضي من عملك واذكره بالخير الذي تعلمه منه في المكان والمجالس التي ذكرته بالسوء، تذكره تمدحه بالخصال الحميدة الطيبة التي تعلمها منه، لا تكذب، تذكر خصاله الطيبة بدل ما ذكرت خصالها التي غفلته فيها الرديئة، تكفي خصاله الحميدة، هذه بهذا تندم على ما مضى منك من غيبته، تعزم عزما صادقا لا تعود في ذلك، هذه توبة. التوبة من حق الله من معاصي الله تشمل أمور ثلاثة: الندم على الماضي والإقلاع والعزم لا تعود. ومن حق المخلوق أمر الرابع، زيادة رابع، تمكنه من نفسك حتى يأخذ حقه أو تعطي حقه أو تستحله حتى يسامحك، لا بد من ذلك، إلا إن كانت غيبة ولا تستطيع أن تخبره مثل ما تقدم. تندم على الماضي تذكره بالأعمال الطيبة التي تعلمها منه والخصال الطيبة التي تعلمها منه، وتعزم أن لا تعود في ذلك، وهكذا بقية معه، هكذا التوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذه النصوح: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، عسى من الله واجبه، يعني ليكفر عنكم سيئاتكم، إذا فعلتم كفر الله سيئاتكم، كما قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأنتم في مشعر عظيم وفي بلد عظيم، أعظم بلاد الله وأعظم بقعة، فاتقوا الله وحاسبوا أنفسكم والزموا التوبة وعزموا عزما صادقا أنكم لا تعودون لمعاصيكم، وأنكم تستقيموا على طاعة الله ورسوله، واسألوا الله التوفيق والإعانة، واجتهدوا في ذلك في السجود وفي أكل التحيات وفي كل مكان، تسأل ربك أن يعينك على الخير ويعينك على تمام التوبة والاستقامة عليها، ويعينك على الحذر من الذنوب، ويعينك على أداء الواجب، ويعينك على كل خير، ويعينك على ترك كل شر. تضرع إلى الله، بيده كل شيء سبحانه وتعالى. يقول سبحانه: ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ومن لجأ إلى الله واستعان به واستعاذه وضرع إليه صادقا، الله جل وعلا يعطيه إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصفح من الشر مثل ذلك. هكذا جاء الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا يا رسول الله: إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. أيها الإخوة في الله، هذا اليوم هو يوم النفر الأول، سمان يوم النفر الأول، وهو اليوم 12 من ذي الحجة، وهو اليوم الذي قال الله فيه: من تعجل في يومين فلا إثم عليه. هذا اليوم هذا، من تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا اليوم، يوم 12، ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني اليوم 13 وهو يوم الخميس غدا بالنسبة إلى هذا العام. فمن أراد التعجل اليوم فلا بأس، مع لزوم الاستغفار الله جل وعلا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، ولزوم الذكر والإكثار منه. يقول جل وعلا: فإذا قضيتم مناسك فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. الناس في الحج يذكرون آباءهم وأهليهم، يشتاقون للعود إليهم ويحرصون على العود إليهم حتى يلتقوا بهم، فاذكروا الله مثل ما تذكروا آباءكم، اذكروا الله أو أشد، اذكروه قائمين وقاعدين وفي الطريق وفي المنزل وعلى الفراش. ولهذا قسم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. يلزموا الذكر واكثروا منه مثل ما تذكرون آباءكم وأهليكم أو أشد من ذلك وأكثر. والذكر يكون باللسان: سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير أستغفر الله سبحان الله سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. هذا كله من الذكر، قراءة القرآن من الذكر. ويكون بالعمل، يكون بالعمل في الصلاة في الصوم في الصدقات بأنواع الخير، ويكون بالقلب بمحبة ربك بقلبك والشوق إليه وتفكر فيما يرضيه عنك ويعينك على طاعته بقلبك، تشكر القلب بمحبته وتعظيمه وخوفه ورجاءه والشوق إليه. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ رضي الله عنه وسلم، أربعة الحكم في من رمى جمرة العقبة الوسطى قبل الصغرى جهلا بذلك. ما حكم من رمى جمرة العقبة الوسطى جهلا بذلك؟ نعيدها بعد الصغرى للترتيب. إذا رمى الوسطى قبل الأولى يعيد الوسطى بعدما رمى الأولى ثانية يعيد رمي الوسطى فقط. نعم. ثم يعيد ما بعده. هذا أثابك الله. يقول هذا السائل: طلب أحد الإخوة من أخ أن يذهب معه بسيارته لموقف التاكسي، وفي الطريق حدث تصادم ومات الأخ الأول. طلب أحد الإخوة من أخ أن يذهب معه بسيارته لموقف التاكسي، وفي الطريق حدث تصادم ومات الأخ الأول، وتم جمع مبلغ لأولاده من الناس بالمسجد، ولكن حكم القاضي بالدية على صديقه، هل يجوز تحويل هذا المبلغ للدية علما بأنه مدفوع صدقة لأهل الميت؟ تقدم الجواب على هذا صباح. لا، اللي جمع للورثة لورث الميت ما يعطاه القاتل، على ما جمع له لكل ورثة، والقاتل يرزقه الله من جهات أخرى. ثابك الله. يقول هذا السائل: أثناء طواف القدوم وفي الشوط الأخير شعرت بريح تخرج مني، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أثناء طواف القدوم وفي الشوط الأخير شعرت بريح تخرج مني، فتذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج إلا إذا وجد ريحا أو سمع صوتا. فتجاهلت هذا اعتقادا أنه ربما كان وسواس، ولكن في النفس شيء. ما حكم ذلك؟ هل أعيد الطواف؟ وهل يلزم لبس الإحرام أم هل لا تعيد الطواف؟ تجاهل ذلك ما دام عندك شك في المئة ولو 1%، الطواف صحيح الحمد لله. ماذا فيه شك؟ نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: لقد أخذت لا شك في الطواف، هل في الحدث في الصلاة أو الطواف ولو 1% أنه غلط ما عليه شيء لا يعيد. أثابك الله. يقول هذا السائل: خرجنا من مزدلفة الساعة 11:30، وهذا كان من إصرار السائق على ذهابنا، ونحن لا نعرف مكان المخيم، وذهبنا معه بعدما تحدثنا معه كثيرا ليبعد بنا، فهل علينا دم بذلك علما بأنه ما عليكم شيء؟ ماذا خرجوا 11:30 بعد النصف ما عليكم شيء الحمد لله. نعم. أثابك الله. يقول السائل: 11:30 نعم. يقول هذا السائل: لقد أخذت عمرة في رمضان ولم أقصر رأسي إلا سوى بالمقص بيدي أنا، فما الحكم في ذلك؟ إيش؟ أخذت عمرة في رمضان ولم أقصر من رأسي إلا بيسير من المقص بيدي، فما الحكم في ذلك؟ في المستقبل إن شاء الله تقص عموم الرأس، واللي مضى نسأل الله لهم في العفو، في المستقبل حصل على تعليم الرأس بالقص. رأس إذا طاف وسائل قصر الرأس عموما، مو كل شعرة كل شعرة، لكن يعمم التقصير، ما لك شيء إن شاء الله. أثابك الله. يقول هذا السائل: قمت بأعمال الحج كاملة، وفي يوم النحر ظهرا اتصلت بأهلي بالمدينة. فقالوا لي: إن ولدك دخل المستشفى وعليك أن تحضر. وسافرت قمت بأعمال الحج كاملة، وفي يوم النحر ظهرا اتصلت بأهلي بالمدينة، فقالوا لي: إن ولدك دخل المستشفى وعليك أن تحضر. وسافرت ووكلت من يرمي عني، ولم أبت في منى بسبب سفري من أجل مرض ولدي، ماذا يجب علي في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. اللي يظهرنا عليك دم عن الرمي وعن المبيت وعن الوداع ثلاثة، يعني مرض ولد مو بيدك، عند الأطباء والحمد لله، والواجب إكمال حجك، عليك دمان بل ثلاثة، عن المبيت واحد وعن رمي الجمار واحد وعن طواف الوداع واحد، الله يهدينا مع التوبة والاستغفار. نسأل الله السلامة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل دون السبع سنين. نعم. حجيت دون السبع سنين حجة الفريضة. ولا اعتمرت مفرد وأخويا اعتمر وأنا ما اعتمرت وأمس حجيت متمتع إذا مشيت فلا عمر الأولى ولا لا ما أبد ما أديت العمرة. أديت أمس متمتع. الحمد لله. حجيت أمس متمتع. الحمد لله. نعم. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل زوجتي خرجت من مصر في 20 ذي القعدة متوجهة للمملكة لأداء الفريضة، وباعتباري أنا زوجها مقيم في المملكة والفترة من وقت حضوره لم تؤدي عمرة خلال أشهر الحج. زوجتي خرجت من مصر في 20 ذي القعدة متوجهة إلى المملكة لأداء الفريضة، وباعتباري أنا زوجها مقيم في المملكة والفترة من وقت حضوري لم نؤدي عمرة خلال أشهر الحج، بل أحرمنا من جدة في يوم التروية، فهل على زوجتي دم؟ إذا كنت مقيم في جدة أحرمتم بالحج فليس عليك شيء، وعليها دمه. إذا كانت ما أحرمت إلا من جدة عليها دم تذبح في مكة الفقهاء. وإذا كنتم أديت عمرة سابقا عليكم أن تؤدوا عمرة بعد الحج دم عن ترك الميقات. إذا كان ما نوات الحج ما عليها شيء. إذا كانت يوم مرة الميقات ما نوات الحج جاءت لأجلك لأجل الزوج ما طلع عليها إلا في جدة الإحرام ولا ناويت من قبل، لكن حين خرجت من مصر ناوي الحج ولا ما نوات الحج؟ لا ما نويت وهي جاي. ما نويت إلا في جدة؟ لا ما نويت إلا في جدة ما عليها شيء. نعم. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل لقد رجمت جمرة العقبة يوم العيد يوم العاشر، وقد وجدت الحائط الإسمنتي الذي كان موجودا من جهة منى قد أزيل. وجاي من مصر على أساس يتحج. يقول ما نويت إلا في جدة. كان جاءت لزوجها ولا نوت الله جدة ما عليها شيء، من ثاني نوت الحج فإنها عليها دم إذا كان نوت الحج من مصر. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل لقد رجمت جمرة العقبة يوم العيد اليوم العاشر وقد وجدت الحائط الإسمنتي الذي كان موجودا من جهة منى قد أزيل، والحوض لم يكمل فهو عبارة عن نصف حوض، وقد رجمت جمرة العقبة من ناحية منى وهو الجزء الذي لم يكن يرمى عليه سابقا، وكان الحصى يسقط حارق الحوض، ولقد طفت طواف الإفاضة وسعيت وتحللت ثم قصرت ثم رجمت اليوم 11 الجمرات 3، فما ترون في ذلك مع العلم أنه يوجد معي نساء؟ إذا كان رميك وقع في الحوض الحمد لله من أي جهة، إذا كان رميك أمس وقع في الحوض الحمد لله، من كان ما وقع عليك أن تعيد الرمي اليوم أنت والنساء لما وصل رميهم، عليك أن تعيد وتعيد رمي اليوم أيضا، تعيد رمي جمرة أمس بالنية ثم تعيد رمي اليوم أنت واللي ما أصابوا الرمي، أما إذا كان رمي أصاب الحوض من أي جهة فالحمد لله. أثابكم الله. يقول هذا السائل رجل أحرم من ميقات اليمن بنية العمرة فقط، وعند نهاية العمرة ذهب إلى المدينة وأتى بعد ذلك قاصدا الحج فأحرم من ذي الحليفة بنية الحج، فماذا عليه؟ هل حجه صحيح في دون جزاكم الله؟ حجه صحيح هو متمتع عليه دم التمتع في مكة الفقراء أو في ميناء. نعم. دم التمتع واحد وهو متمتع عمله طيب. يقول هذا السائل ما حكم الأدوية التي يدخل الكحول في تركيبها من حيث استعمالها، وما هو حكم الصيدلي الذي مهنته بيع الأدوية هذه؟ هل هذه المهنة حرام أم فيها شبهة أم مباحة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. إذا كانت الأدوية فيها كحول يسكر كثيره ويعلم ذلك ما يجوز، شيء عرف الأطباء ثقات أن كثيرها يسكر لم يجد استعمالها أدوية. أما إذا كان ما تسكر فلا مانع من استعمالها. نعم. سؤال يا شيخ. نعم. أنا حرمت من المقات وصوت ووقت وسعيد. أحرمت بأي شيء؟ حرمت من المقات. بالمقات بالحج ولا بالعمرة؟ بالحج مقرن. أي. وطفت وسعيت وأتيت. حتى طواف هذا؟ يعني رحت المدينة وانت محرم؟ رحت المدينة وانت محرم؟ وعودت وانت محرم؟ ما في ده. ما عليك بس السعي، عليك الطواف طواف الإفاضة بعد الحج. الحمد لله. تكمل رمي الجمار والمبيت في الليلة الحمد لله. طواف الوداع الحمد. نعم. بالنسبة للتسابيح اللي بعد الصلاة. أثابك الله. قال في يقولها الأذكار كلها. الأذكار المشروعة تقال. في الحج وفي غير الحج، بالسهر والإقامة، نعم. هذه بعد الصلوات. نعم. إذا أرادت المرأة أن تضحي وسرح شعرها وسقط منه هل يعتبر أخذ؟ لا ما يضر، ما دام ما تعمد قطعة ما يصير. ما أرادت يعني أن لا ما شطت ونقضت ما يضر، ما طاح شيء. إذا تعمدت. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا فوجئ أحدنا بمد امرأة أجنبية يدها له للمصافحة فهل له أن يصافحها بحائل كطرف الغطرة؟ يعتذرها ويعلمها، يعتذرها ويعلمها، يقول مصافحة مصرح مع النساء. الرسول يقول لا أصافح النساء، يعلمها يقول يا بنت يا أختي في الله سامحيني. المصافحة مصرح بين الرجال إلا بين المحارم، مع أخوها مع عمها ما يفهم، ومع الأجناب لا تصافح، ولو زالت إلى يوم القيامة، ولو كان من وراء حائل. ولو من وراء حائل. أذابك الله. يقول هذا السائل هل حجتي صحيحة وماذا يمكن تسميتها يا فضيلة الشيخ؟ لقد خرجت من بيتي في جدة يوم 8 الحجة ظهرا إلى منى وصليت 5 أوقات، وصباح 9 الحجة ذهبت إلى عرفات، ومساء صليت المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم صلاة الصبح، ودعوت عند المشعر الحرام، ثم ذهبت إلى منى حيث رجمت واشتريت سند الأضحية من البنك، وحلقت وطفت طواف الإفاضة، وسأتمم 3 أيام الرمي إن شاء الله، وأعود إلى جدة دون طواف لأنني عملت طواف الإفاضة، علما لأن آخر عمرة أديتها كانت يوم 20 رمضان، فهل يجوز تأخير طواف الوداع من جدة حتى نرجع بعد يوم أو يومين؟ لا تسافر إلا بوداع، بارك الله فيك. لا تسافر جدة ولا الطائف إلا بوداع، طفت 7 أشواط ثم سافر بإذن الله وسلامة الله. نعم. لا جحيه لا جحيه والله لا جعل من خير يتقلط يقلط المختصر. نعم. لا طواف الإفاضة ما إلا بعد العيد. أثابكم الله. يقول ليلة العيد ولا صباح العيد أو بعده. أثابكم الله. يقول هذا السائل أتيت إلى منى الساعة 11 ليلة. إيش؟ أتيت إلى منى الساعة 11 ليلة يوم 9 من ذي الحجة ولم أبيت بالمزدلفة، فهل أتيت إلى منى الساعة 11 ليلة يوم 9 من ذي الحجة ولم أبت بالمزدلفة، فهل علي شيء خاصة أنني كنت جاهلا بضرورة المبيت بالمزدلفة؟ جزاكم الله خيرا. عليك دم واحد، دم واحد من بحر مكة عن ترك المزدلفة. نعم. جزاكم الله خيرا. سؤال يقول سنة دائما يصليها في منى وفي غير منى، هي فريضة. أتابك الله. يقول هذا السائل لي طفلتان في 3 والأخرى في 2 من العمر، وأؤدي وزوجتي فريضة الحج مفردا، فهل للطفلتين حج مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته نعم ولك أجر؟ إذا كنت أحرمت عنهما أو أمهما أحرمت عنهما فلا بأس، لا حج نافلة ولكم أجر، تطوفون بهما وتسعون بهما وترمون عنهما ولا بأس، منكم ما نويت عنها شيء فلا لهم شيء. نعم. أثابك الله. يقول في تكملة سؤاله، وهل عليهما أركان الحج وواجباته؟ علما وهل على هاتين الطفلتين أركان الحج وواجباته؟ علما بأن أساس الإحرام النية وهما لا تعقدان. ما دام نويتم عنهما كملوا بهما، كملوا بها كل شيء حتى طواف الوداع، ودعوا بهما. في المشايخ موجودين هنا. يقول هذا السائل: أنا شاب عمري 24 سنة ولي صديق في نفس عمري، ولكن أخلاقه سيئة ويدخن ويترك بعض الصلوات. لي أنا شاب عمري 24 سنة ولي صديق في نفس عمري ولكن أخلاقه سيئة ويدخن ويترك بعض الصلوات، وأبي يمنعني من مصاحبته والذهاب إليه، ولكن أذهب إليه لدعوته وإهدائه شريط لنصيحته، هل إذا ذهبت إليه أعد عاصيا لولدي لوالدي؟ لا تذهب إليه ماذا ما قبل النصيحة، لا تذهب إليه، أخشى يجرك إلى بلاء، أخشى يجرك إلى البلاء. ماذا نصحته أرسل لها الشريط وأرسل لها النصيحة، ولو ما جيته لا تعصي والدك، لأن هذا ما دام على هالحالة لا يصلي ويدخل وشتريبه. فإنسان ذاك وإن كان ترجو في خير أرسل له شريط وأرسل له كتابة ما يخالف، لأن هذا خطر قربه جرب. جزاكم الله خيرا. سؤالا تقول مرسلته بأنها امرأة ينزل منها إفرازات دائما، فبعد كل وضوء تنزل مثل هذه الأشياء، فماذا تفعل بالنسبة للصلاة والطواف؟ مثل الرجل سواء، فاتقوا الله ما استطعتم، توضأ لكل صلاة، وعند الطواف توضأ وتطوف ولو خرج شيء، صلي ولو خرج شيء. هكذا الرجل إذا كان معه سلس أو غازات دائمة يتوضأ لكل صلاة ويصلي على حسب حاله، ولو خرج الدم ولو خرج الماء ولو خرجت الريح، فاتقوا الله ما استطعتم في الطواف وفي غيره. إن الله شيء تحفظ زيادة. ولكن الله يقول هذا السائل: نريد أن نطوف طواف الإفاضة بعد صلاة العصر، وربما لا ندخل منها إلى بعد الغروب، فهل نريد أن نطوف؟ هذه لا تفهم أولا، صلي على حسب حالها، كلما دخل الوقت توضأ، كان معها غازات أو معها دم دائم مستند أو الرجل معه بول دائم يعتني بهذا، لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. ويتحفظ بشيء، المرأة تحفظ بقطن ونحوه، والرجل يتحفظ بشيء خفف عنه، خفف عن الخارج، ويصلي في الوقت فقط، وإذا خرج الوقت يعيد الوضوء ويصلي ويقرأ في الوقت، كل ما خرج الوقت عاد الوضوء، ولو خرج شيء ولو صلى والدم يمشي أو البول يمشي أو الريح تمشي ما يضر. فاتقوا الله بس، واللي يحلق الملابس يغسله أو يبدله، كل وقت يبدله ولا يغسل. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله. تقول السؤال الثاني: نريد أن نطوف طواف الإفاضة بعد صلاة العصر، وربما لا ندخل منها إلى بعد الغروب، فهل علينا شيء في ذلك؟ نريد إيش؟ نريد أن نطوف طواف الإفاضة بعد صلاة العصر، وربما لا ندخل منها إلى ما بعد الغروب، فهل علينا شيء؟ ما يضر، إذا خلاص تنطوم منا وتبيتون فيها ولا فات أول الليل. نعم. أثابك الله. يقول هذا السائل: أرجو من سماحة الشيخ إفتائي في سؤالي، وهو أنني متزوج ولي بنتان من زوجتي ولي ولد ولي ولد ووالدتي وخمسة إخوة بنات، وليس يوجد لعلها والدة أو والدي، وليس يوجد ذكور غيري. أعيد أعيد. إنني متزوج ولي بنتان من زوجتي ولي لعله والدي ووالدتي أو والد ووالدتي وخمسة إخوة بنات، وليس يوجد ذكور غيري، وأنا لا أقوم بالصرف على هذه العائلة، فأنا مقيم في المملكة، وبعد وصولي إلى المملكة بحوالي 7 شهور قام نقاش بيني وبين زوجتي. الحمد لله. الحمد لله. وديكم الله صلح. وديكم الله صلح. قام نقاش بيني وبين زوجتي ووالدتي، فقامت زوجتي هي وأخواتها 6 رجال بضرب والدتي وأخواتي في منزلنا، حتى أدى الضرب إلى العلاج في المستشفى. والدتي وأخواتي البنات ولم يحترموا حرمة البيت ولا غيابي رغم ذلك لأن والدي لم يكن في البيت يوم الإشكال، فما هو رأي الدين في ذلك الموضوع رغم أن والدي لم يقدر على تربية أخواتي وأنا العائل الوحيد للأسرة؟ أفيدوني عن هذا جزاكم الله خيرا، والموضوع بقاله من 6 شهور. هذه يا أخي مسألة عائلية بينكم، الحمد لله رب العالمين، حمد الله، مسألة عائلية نوصيك بالحكمة فيها وعدم العجلة في الأمور وإرضاء أخواتك وأمك بكلام طيب والعتاب لأهل زوجتك مهما استطعت، والإصلاح بينهم، إصلاح بينهم فيما تستطيع، فإن لم ترضى أمك ولا أخواتك فالمحكمة، تنظر المحكمة في عدوانهم عليه، وإن صلحت بينهم بما تستطيع بكلام الطيب أو بمال يؤدونه لأمك وأخواتك أنت وإخوانك للطيبين توسطهم بينهم بالصلح هذا أحسن، وإن لم يتيسر الصلح فالمحكمة تنظر في عدوانهم على أمك وعلى أخواتك، أصلح الله على الجميع. نعم نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من طاف ومسعى يوم العيد في الضحى؟ عندك يا ولد؟ انا طال عمرك كنت ازور عالم في السودان من العلماء علم السودان، وانوي العمره من عنده، كل ما ازوره انوي عمره من عنده، من هناك ولا اجد احرام ولا احرم الا من جده، لكني انوي نيه صادقه في قلبي، واعتمرت 5 عمرات من السودان عن طريق الجور. وين تحرم من؟ احرم من مطار جده. لا لا عليك دم، عليك دم. نعم 5 عمرات دم، يعني 5 نعم علي. نعم لأنك جوزت الميقات، إلا إذا كنت جئت من طريق ما تحاذي الميقات، لأن السودان له طريق آخر يجي من الغرب يقولون ما يحاذي الجحفة، جئت بالطائرة. إذا كانت جئت من طريق ما يحاذي الجحفة إلا حتى يصل جدة ما عليك شيء، لأن طرق السودان مختلفة إلى جدة. أنا أجي مع الطائرة طبعا، الطرق الطائرة مختلفة إن شاء الله، فإذا كانت ما رسالتهم ما تمر الميقات فلا بأس، الله أعلم، وإن كانت تمر الميقات عليك الدم هذا. نعم سمحت الشيخ. نعم رميت عن زوجتي اليوم، ثابك الله يقول. نعم. هذا السائل رميت اليوم عن زوجتي بفك الله، ما أدري رمي جائز ولا عيد الرمي، مش بلعها مريضة؟ لا ما فيها شيء، بس من الزحام من هذا القرية الناس كثير من هذا الشيء. لا ترموا في الليلة إن شاء الله، أنت وياها في الليل، أنت وياها. نعم سبق الله. يقول هذا السائل: ما حكم الرمي قبل الزوال؟ لأنني رجمت الساعة 12:20 ظهرا. الرمي قبل الزوال يعني كان تعيده، تعيد رمي اليوم، هلا الآن تعيده الآن عن رمي اليوم، لأنه قبل الزوال ما يجزي إلى آخر الليل، إلى آخر الليل طلوع الفجر. نعم سابق الله. يقول: ما حكم من طاف ثم سعى يوم العيد ثم أحل وبعد ذلك رمى وحلق وهو مفرد؟ قد أخطأ لو صبر حتى يرمي أو يحلق، كان هو الواجب عليه قبل أن يحل، إذا طاف وسعى يصبر حتى يحلق أو يقصر أو يرمي الجمرة ثم يتحلل، فإذا لم يفعل وجاهل ما عليه إن شاء الله، لبسه وجاهل ما عليه. نعم أثابك الله. يقول: أتت والدتي وأخت والدي من السودان بقصد الإقامة في آخر الأيام، قرروا الحج، فهل عليهم هدي؟ الحمد لله. أتت والدتي وأخت والدي من السودان بقصد الإقامة مكة، وفي في مكة، قل للمملكة ما قال شيء، في مكة يا سال ولا في أي محل؟ نعم رحمك الله. نعم يديكم الله صحبه. نعم أتت، أتت والدتي وأخت والدي من السودان بقصد الإقامة، وفي آخر الأيام قرروا الحج، فهل عليهم هدي؟ ما دام جاءوا ما عندهم نية حج يحرمون، كانوا في مكة من مكة، كان من جدة في جدة في مكان، رحمك الله، ولا عليهم شيء، لكن ما قصدوا الحج ولا العمرة، إنما جاءوا من أجلك، فإذا أحرموا بالحج من جدة أو من مكة فلا عليهم شيء، أو من الميقات اللي يمرون عليه وهم في مكة في المملكة. نعم يقول هذا السائل: مثل إذا كان للتجارة ربع العشر من كل 1025، إذا كان للتجارة، أما كان ليأكل ما في شيء، إذا كان يسوي ألف عليه 25 ريال، وإذا كان يسوي 2000 عليه 50 ريال، وهكذا كل سنة. اكتب ورقة وخلص. نعم. يقول هذا السائل: تنافست أنا وزوجتي وكنت زعلان وكثرت علي الكلام وقلت أنت علي حرام. علي كفارة الظهار يا ولدي، كفارة الظهار عتقها بها مؤمنة، فإن عدت تطعم شهرين متابعين فإن عدت تطعم 60 مسكين 30 صاع، كل مسكين له نصف صاع من التمر والحنطة والرز مع التوبة والاستغفار قبل أن تقربها. فهمت كفارة؟ إما أن تقربها مؤمنة قبل أن تقربها، فإن عدت تطعم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكين 30 صاع، يعني 90 كيلو، كل واحد له كيلو ونصف من التمر والحنطة والزبيب أو الرز. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السؤال: قصرت خصلات من رأسي يوم النحر، هل يجوز لي أن أحلق رأسي اليوم وآخذ ثواب المحلقين؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. حصل التقصير والحمد لله، حصل التحلل الآن بالخيار، تحلق ولا ما تحلق، لكن يجب أن تعلم أن التقصير الأصح فيه أن يعمم جوانب الرأس وقمة الرأس، يعمم الجميع. إذا كنت ما عممت أو حلقت الآن جزاك الله خير. طيب. لا ولو سمحت. أثابكم الله. يقول السائل: منزلي قريب إلى السوق وقلت لزوجتي: إن خرجت إلى السوق أنت طالق وقصدي التخويف، هل إذا خرجت تكون طالقة؟ إذا قصدك التخويف عليك كفارة يمين ولا تستعمل الطلاق. يقول: إن خرجت للسوق فأنت طالق، أو كلمت فلان فأنت طالق، وأنت قصدك التخويف أو تحديدها لا طلاقها، هذا في كفارة يمين، طعم ثلاث مساكين أو كسوتهم، ولا يقع إن شاء الله على الصحيح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قدمت من جيزان في يوم 5 ذي الحجة وأديت العمرة، وبعدها نويت أن أحج عن والدتي المتوفاة، وأحرمت للحج من جدة مع العلم أني لم أكن ناويا الحج، فماذا يلزم علي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. كنت متمتعا ولك الهدي، هدي في بحر مكة وفي منى، ذبيحة واحدة أو شبه بدنها أو شبه بقرة، لأنك بهذا صرت متمتعا. لا فرق، كل واحد سواء الحجة والعمرة لها أو لغيره، أو واحدة لها أو واحدة لغيره. نعم. شيخ الله يعافيك، جماعة يرموا الجمرات بكرة إن شاء الله، ويبغوا بعد ما يرموا الجمرات يباتوا في منى، وبعد صلاة الفجر يروحوا يطوفوا لا لا، إذا باتوا يرمون يوم الخميس، يرمون الخميس، يرمون بعد الظهر ثم يروحون، وإنسانهم بيتعجلون تعجلون قبل الغروب، فاسر تعجلون قبل الغروب يروحون مكة. جزاكم الله خيرا. إنني مقيم بجدة ونويت الحج مفردا، إنني مقيم بجدة ونويت الحج مفردا، وقد أديت العمرة في أول ذي الحجة، فهل يلزمني عمرة ثانية؟ إيه؟ إنني مقيم بجدة ونويت الحج مفردة، وقد أديت العمرة في أول ذي الحجة، فهل يلزمني عمرة ثانية؟ وهل علي طواف للوداع؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما عليك عمرة ثانية، الحمد لله العمرة مرة في العمر، وعليك طواف الوداع، وعليك دم التمتع، إلا إذا كنت من سكان جدة فقد رجعت إلى أهلك، ما عليك شيء، إنما عليك طواف الوداع فقط. تابكم الله. يقول هذا السائل: إذا كنت أريد أن أعمل عمرة في اليوم الثالث من أيام التشريق بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة، هل يجب علي لبس الإحرام والإحرام من منى مع العلم؟ لا تعجل حتى تنتهي من عمرة من حجك، إذا انتهيت من حجك تعتمر، وتأخير العمرة حتى يخف الزحام أولى، حتى لا تضايق الناس. أثابكم الله. يقول هذا السائل: هل يجوز تأخير رمي الجمرات كلها عدا جمرة العقبة؟ فهل يجوز تأخيرها إلى يوم 13 ورميها جميعا عند كل جمرة 21 حصات إذا كان معنا نساء؟ أرجو التوضيح عن ذلك والأفضل في ذلك. لا ينبغي هذا، أجازه بعض العلم لكنه لا ينبغي فرم الجمار في أوقاتها، يوم العيد 7 و11 و21 كل واحد لها 7، واليوم الثاني كذلك، واليوم الثالث كذلك، ولا يؤخرها، وإن قال بها بعض أهل العلم لكن نقول ليس عليه دليل، فالذي ينبغي المؤمن يرميها في أوقاتها، يوم العيد سبع فقط، واليوم الحادي عشر 21 كل واحدة بسبع حصيات، والثاني كذلك غدا يوم الأربعاء، كلها بعد الزوال. وإذا ما تعجل كذلك يوم الخميس يرميها في 21 كذا بعد الزوال إذا لم يتعجل. نعم. يقول هذا السائل: يقوم المقيمون على المساجد في مصر بفتح الإذاعة على القرآن قبل الصلاة بمدة تزيد على نصف ساعة، ثم عندما يحين وقت الصلاة يقوم برفع الأذان، ثم يقوم بالصلاة بعد 5 دقائق من الأذان، ولكن وجدنا هنا في السعودية العكس، وهو النداء إلى الصلاة.